دوما عن الحقيقة ليفهم الأشياء، يعرف أن العلم طريق النور والضياء، يرفض الظلم ويساعد كل الأصدقاء، يحقق الأحلام دوما بالصبر والذكاء. شيء عن إيكوسات، كيف يحلم